بلا محرم. نعم يا حي. يعني امرأة مستطيعة بالمال وبالمحرم لو لها أخوها أن يحجها لكن لم يرزقها الزوج. إذا وجب الحج على المرأة لا يشترط إذن الزوج، بل لو منعه فلها أن تحج، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم. كان مرضه يرجى فمات قبل أن يبرأ، فهل يجب على ورثته الحج عنه في تركته؟ نعم، إذا وجب عليه الحج، يعني كان عنده المال الذي يقدر أن يحج به وجب أن يحج عنه. نعم. هل الموانع هل من موانع الحج أن تكون المرأة معتدة عدة الوفاة؟ نعم، هذا من الموانع. إذا ماتت بعد أن عمقها يجب إخراج. نعم، إذا ماتت وعندها مال تستطيع أن تحج به وجب إخراجه، لأن هذا وجود مانع. قول عمر رضي الله عنه في الكوفة: انظروا حلوهم قريبكم في النفاق. تمام، معنى هذا المساواة، المساواة، وتعرف أن المساواة أنها دائرية، المساواة تكون دائرية. مثلا إذا كان بينهم وبين مكة يومان أو أكثر حسب أقرب ميقات لهم، والآن الحمد لله محددة كل شيء والحمد لله، حتى لا تعرق الآن محددة وكل شيء. نعم. من كان يعلم أنه يجب له في أيام الحج هل يجب عليه الحج وهو قادر؟ نعم. من كان يعلم أنه يبلغ في أيام الحج كم من وجه السؤال؟ هل يعني إذا علم أنه يبلغ قبل يوم عرفة؟ نعم، وجب عليه الحج. يجب عليه؟ نعم. يعني بمعنى أنه إذا مات يقضى عنه، لكن أن نأمره بالمسير لا نأمره بالمسير إلا إذا بلغ. هو يعلم شيء، لكن هو لو كان جاي يوم عرفة هو عند أهله ما يستطيع أن يحج. ما يجب عليه الله. الظاهر انه في هذا الحال ما يجب عليه لانه ما يستطيع. صلى الله عليك يا شيخ، المكي اذا اراد ان يحج متمتع يلزمه بالخروج من الحل؟ ما في متعه لاهل مكه، ولهذا قال بعض العلماء ذلك لمن لم يكن اهله احد المسجد الحرام، ذلك اي المتعه او التمتع، على ان اهل مكه كثير من العلماء يقول ليس لهم عمره. نعم، انتهى الوقت. طيب شيخ، لو خرج من مكة يعني في أشهر الحج بنية الرجوع إليها وهو ليس من يعني ليس مقيما في بلده لكن مقيم في بلد آخر، وخرج من مكة في أشهر الحج يعني بنية الرجوع إليها، هل يدخلها غير محرم؟ وساكن مكة؟ لا، قل لي عد حجة. يعني مثلا ساكن في القصر. طيب، وبلده مثلا يعني مصر كحجاج. نعم. وخرج من مكة في أشهر الحج. بنية الرجوع إليها للحج. طيب. فهل يدخلها غير محرم؟ يعني إذا رجع من. رجع إليها مرة ثانية. نعم. إذا كان إنه قد توجه إلى مكة وعلى أساس على نية أن يبقى حتى يحج، ثم طر له طارئ أن يخرج، فهو يرجع بلا إحرام. لأن مقره مكة. أما إذا لم يكن كذلك فيجب أن يحرم، إما بعمرة ويكون متمتعا وإما بحج. نعم، عبد الله. والله يبتم مكي إذا كان يسكن خارج مكة لغرض ثم ذهب إلى مكة في أيام الحج وهو يلوي الحج في هذا السنة. نعم. يلزم أن يدخل بعمرة؟ لا، ما يلزم. لا يلزم، لأنه رجع إلى بلده، ما رجع بقصد الحج. عن طريق ايش؟ عن طريق مصر ويأتون عن طريق مصر. اي، السودان تقع جنوبا عن مصر. السودان